بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام التسليم. ويستشفع لهما أي الحج والعمرة من الصبي أبدا. لا الظاهر فيما قبل إنزال الرق ها؟ إنزال الرق. فإنزال الرق بأن رتق العبد. لا قبل الصدق تقريبا. نعم. فإن زال العبد بأن عتق العبد محرما وزال الذنوب بأن أفاق المجنون وأحرم وإن لم يكن محرما وزال الصبر بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعيا بعد طواف القدوم وفي أي وقت وجد ذلك حاشد القاسم. نعم خلاص أطيع حاشد بن قاسم مقدم. لا أحبها عندك الحاشد ما خلاص أقرأ كما أنت صحيح على نسخة. وفي أي أو وجد ذلك في إحرام في إحرام العمرة قبل طوافها صح أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتنسئون عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا وما قبله تطوع لم ينقل فرضا فإن كان الصغير أو المتن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا إكراره بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي أركان وشروع الحج بدأ أن يفرع الشارع رحمه الله فرع ما سمى تفريع النساء على ما ذكره من شرائط الحج ومن ما هو واجب ومن ما هو واجب شرط صحة ومن ما هو شرط إجزاء فذكرنا شيئا مما مضى الآن يبدأ المؤلف يذكر شيئا مما يتفرع على تلك الشرائط. قال فإن زال الرق مفهومه أن الحرية شرط للإجزاء والرقيق الإجماع يصح من الحج ولا يجزئه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه أيما عبد حج ثم أردت عليه حجة الإسلام والحديث صحيح. قال فإن زال الرق لأن عتق العبد محرما وزال إلى آخره. نظر الفقهاء إلى أن هذه الشرائط معتبرة بل مجمع عليه في الجملة ذكرنا جماعات بعض أهل العلم. يبقى السؤال بالنظر إلى الحج والعمرة نظر إلى أركان الحج والعمرة فإذا هذه العوارض الأهلية الموانع ومثل الرق مثلا والصبا والجنون والكفر مما هو يعني عوارض تمنع صحة الحج من بعدها أو لا يجزي بعضها عن حجة الإسلام قالوا إذا حصل شيء من هذا بعد تلبس الحاج أو اعتمد بالركن الأول من أركان العبادة فنظروا إلى ركن الحج والعمرة. أول ركن هو ركن النية إنما أعمال النية فتجاوز لو لم يخف معنا تجاوز لماذا؟ قال أن النية ليس سوف استدامتها تطلع الإسلام ثم ينشئها وهي ليست يعني متعلقة بالميقات أو بنفس المحيطين. العبرة أن النية وإن ذهب عنها الإنسان أعرفها نسيانا أو عمدا لا يصح منه صح من العبادة لا سيما حج الأمور لكن فينا أراد حج الأمور قبل أن يتلبس بأول أركانها إذا زدت النية استحضر النية قبلة العبادة، صحيح؟ قبلة النية نظر إلى أنه يجوز تقديمها وتأخيرها. شريطة أن لا يتلبس الحاج أو المعتمر بأول ركني العبادة، يتلبس ولم ينوي لا بل من العبادة رأس. قال النية وقتها متسع. فهي العبادات أول ما هي أول الأركان في الحج والعمرة؟ قال الركن الأول في الحج بعد النية الوقوف بعرفة. وقال أول ركن بعد النية في العمرة الطواف. والطواف سيأتي العمرة ستة أركان وثلاثة، والحج مثلها ثلاثة زيادة الرابعة. النية هو الركن في العمرة سيأتي إن شاء الله، والطواف سعيد. الحج يزيد على ثلاث بركن رابع وهو الوقوف بعرفة. إذن الحج نية طواف سعي الوقوف بعرفة. فالنية تجاوز الفقهاء الوقوف معها لأنها قد انشأ الإنسان وجد النية قبل أن يتلبس بالركن الأول. أول أركان الحج ما هو؟ بعد النية الوقوف بعرفة، صحيح؟ وأول ركن في العمرة بعد النية الطواف. إذا هنا منزع الخلاف البعيد. نظر إلى هذه الركنين، قالوا إذا أخر النية لا ضير، شريطة ألا يتلبس بأول ركن إذا كان حاجا ألا يقضي عليه يوم الأربعاء كاملا ولم ينوي أو لم يزل عنه العارف، فهو يبقى على بطلان عبادته أو يبقى تبقى عبادته نافلة إذا كان صغيرا أو عبدا. لكن إذا رفع عنه العارف المانع قبل الوقوف بعرفة إن كان حاجا وقبل الطواف إن كان معتمرا، فمن المدد البالغ ولا شك ويصح منه ويجزي، تجزي عن العبادة عن حجة الإسلام وعمرة الوجوب على القول الذي ذكرناه. وقالوا يوم عرفة ما يسمى الآن بالتوفيق المعاصر أربع ساعات. قال عليه الصلاة والسلام سيأتي من أقل الغابات ليل ونهار ثم صلى صلاة وقف معنا ثم صلى صلاة إلى آخره، وقد قضى تفذا وتم حجه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالوقت الشرعي الذي يصدق الكلام من الحجاج أنه وقف يعرض له لحظة واحدة، إذا وقف لحظة واحدة يعرض فقد لا يقدر. إذا نظروا للصبي والعبد والمجنون، قال الصبي أو المفترق هو مثلا العبد، فمن عبد حجة فحجته صحيحة إجماعا لكن لا تجزي عن حجة الإسلام. قال مثلا العبد الرقيق إذا وقف مع الناس فقد لبى حاجة، لبيك اللهم حجة من الحج مع المسلمين، ثم وقف في عرفة في قبل أن تشرق عليه الشمس يوم العيد من العاشر قبل قال سيد أنت حر، هو مزدلف. ثم له إذا رجع استدرك وقتا لو لحظة في عرفة إذا تلبس بهرب وهو حر ضامع. وقالوا سواء كان بعرفة اعتقد سيده فعلم أنه الآن حج الإسلام، وإن خرج وفار عن عرفة نفر عن عرفة مزدلفة واعتقد سيده بقي وقت متسع للوقوف في عرفة فله أن يرجع. العمرة كذلك، قالوا إن اعتق العبد أو بلغ الصبي أو فاق المسلم قبل أن يقوم فيجد النية تصبح العمرة واجبة واجبة. قالوا مفهوم هذا الكلام من مفهوم المراد المرجم هذا من اعتق أو عقد الكلام عاقا أو بلغ بعد خروج العرب ليله ونهاره فلا تحمله الحج الا نفلا، لان الركن قد ذهب. العبره كذلك اذا طار هنا اشكال في الاول ليس في كبير خلاف، ان كان العمر ذكر خلافا لكن لا نخل معه التذكير، لكن العبره هنا قال العمره فلان عبد رقيق طار عمره يعني لا شك انها يعني لا تجعل يعني الوحش لانها هنا حقيناها طاهر لما تعلم. أو الصبي لما انتهى، أو الجنون فسخ من الجنون ما يعني صار لا يعني. الرقيق والصبي لما طار وراد المسعى بلغ الصبي هو اعتقاد العبد. لما أن يرجع للركن هذا يرجع أن يجد أنه طواف قال لا خلاص إذا انتهى من الطواف اعتق أو بلغ بعد الطواف أو أثناء الطواف ليس له تكرار الطواف لأن الطواف لا يكرر. هذا واحد. قال الطواف بسرعة لأن الإنسان لم يشرع في العبد تكرار ليس في الدليل في عدم المنع عدم الدليل منع أن يكرر الطواف منع ليس في الدليل يمنع أن يرجع الإنسان وينقل نية من النافلة بعيدة إلى فريضة مثل أن واحد من الآن صلى العشاء فرض بمفرده ظن أن الجماعة قد فتكبر بينما هو في الركعة الثانية بالإمام يقيم أو جماعة قامت فينوي هذه النية من فريضة إلى نافلة حتى يسلم الرابعة ثم يصلي معهم جماعة يعني ينال أجر الجماعة وقس على هذا قالوا ما يمنع هذا واحد. يبقى الصورة الثانية قالوا إذا تجاوزنا في تكرار الطواف لأن الطواف يصح حتى من الحلال من غير المحرم يصح أما السعي يصح من الحلال فسنسلي بشماغي وثوبي وسعى تعبدا لله لا لا يجوز التعبد في الطواف نظر قال نرجع إلى الحج إذا كان جاء وقال وقدوم سعى سعي الحج عن قول الراجح كما سيأتي وقال الآن أنا سأراد مثلا يبقى يكون مفردا أو طالبا من الآن ولا يطوف طواف القدوم ويسعى الحج ويبقى فإذا كان هذا الذي فعل هذا عدلا أو صبيا ثم أثناء انتظاره للحج يوم التربية بلغ أو بعث هل يعيد الطواف والسعي حتى ينال أجر الفريضة وتجزي وتبرأ به الذمة؟ قال لا إن جوزنا لكم الخلاف الطواف أنه إعادة كفر إلا أن السعي ليس في الشريعة ما يدل على كفر السعي فيبقى والصحيح أنه يجوز في كل حالتين أن الإنسان يجري ويفسخ هذا الطواف يفسخ حجه إلى عمره يفسخ حجه إلى عمره ويحج مع المسلمين يوم التروية بحجة الإسلام. هذا تصوير المسألة وخلافها العلم. فنقرأ ماذا قال الحافظ رحمه الله؟ قال فإن طبعا قبل أن أبدأ معكم الحج ما هو العائق الطواف ولا الوقوف بعرفة من يعرف؟ بعرفة هو لأنه أول ركن العمرة يند الفقاعة أو القضية أو ركن بعد أسبوع الإمام هل السعي أم الطواف من يعرف؟ الطواف إذن هذا الآن يبدأ يخرج المسائل على ما ذكرنا. قال وإن جار الركوب بأن عتق العبد محرما يعني أنا حرام عبد المحرم وزال الجنون بأن أفاق المجنون وما زال طبعا المجنون ليس له نية لكن إذا فاق في عرفة أخذه أهله وهو مجنون وهو مجنون ثم طار وزال الجنون بأن فاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما لا شك أن الحرام حال الجنون لا يصح لكن لو أحرم فجن هذا صحيح ينفع على إحرامه حتى يقضي الأمير لا يبقى إلى أن يموت هو بعد هذا الإنسان متربص لعبادة لكن مرفوع عنه طلب إذا فاق أتبع عبادة لأنه معه هو أحرم إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم قال عن هذا كله في الحج أي هؤلاء ستم الصور في الحج هؤلاء من زال رفعه ورفع جنونه وبلغ في الحج وهو بعرفة قبل الدفع هذه الصورة قال قبل الدفع منها أو بعده وذكر شرط أو بعده أي بعد الدفع إن عاد فوقف في وقته إلى فجر يوم العاشر ولم يكن سعى هنا السعي عند الحنابلة لا يجوز يا شخص سعيد تكراره وليس ولا يشرع إعادته. والصحيح ليس في ثم الدنيا ولو كنا لا يصح للحائل من بلغ وعقل واعتق أن يفسخ حجه إلى عمر. قال بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد بشرط فوقف في وقته ولم يكن سعى. أما إن سعى مفهوم لا الصحيح الذي قلنا الجواز. قال ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. وفي أي يعني في أي مما ذكر من الوقت وجد ذلك في إحرام العمرة بمعنى زال الرق وعقل المجنون وبلغ الصبي. قال طبعا الحج في الطواف الوقوف بعرفة. قال هنا وفي أي أي مما ذكر زال الرق في إحرام العمرة قبل طوافها صح أي الحج أو العمرة في مالك صح فرضا ويجزم عن حجة الإسلام. قال فيجزئه عن حجة الإسلام وعمرته على القول أن العمرة واجبة الذي رجحناه أن العمرة ليست بواجبة. قال ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. هكذا هذا العبد وقف في عرفة طبعا نوى من الميقات لبيك اللهم حجة ولبى ورسل العبادات ماذا حتى وصل إلى عرفة وهو يدعو يدعو وبقي من وقت عرفة سويعات أو نصف النهار أو نصف على المغرب فأعتقه صيده. السؤال ما أخذ بعض العبادة نفلا ثم أخذها فرضا هل يأخذ أجر الفرض قبل اعتاقه أم يبقى ما قبل أن يعتق أجر النافلة وبعد اعتاقه وبعد بلوغ الصبي وبعد إسلام كافر أكثر مسلم كل ذلك فرض. قال هذا عند زوال المعنى يأخذ أجر الفريضة. ومن الحنابلة هو قول معتبر أنه لا أجر الفريضة يجوز اتباع ما يجوز استقلالا واختلاف هذا يسير قال ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله يعتد وما قبله أي قبل أن يزول رقبه وقبل أن يبلغ الصديق. قال وما قبله التطوع أي ينال أجر التطوع لم ينقلب فرضا كل ما كان قبل ذلك لم ينقلب فرضا أي لم ينقلب فرضا ولا أجر فرض لكن أجر النافلة. قال فإن كان الصغير أو الطن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئ الحج أي فرضا ويصح منه لا يجزئ فرضا ولو أعاد السعي لو خلافية. قال ولو أعاد لأن الفقهاء قالوا أن يعيد السعي. احتج الحنابلة بهذا التعليل قالوا لأن في تعليل يجب دليل. قال لأنه لا يشرع مجاوزة عدده أي عدد السعي لأنه الآن سعى سبع مرات لو عاده أربعة عشر سعيا لا زيادة على العدد المشروع لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف. الوقوف يجوز ساعة ينتج الوقوف بعرض يعني بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته كل ذلك خلافا من عدا السعي. وكذا إن بلغ أو عتق يعني بلغ الصبي أو عتق العبد في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاد لما لا يجوز إعادة تكراره. وقلنا أن الأمر خلاف في طواف يسير فالصحيح يجوز والسعي في الحج كما ذكرت يجوز إن لم يكن يجوز باتفاق القوانين يعني ليس اتفاق لكن عليه الجماهير يجوز أن يفسخ حجته إلى عمره. نعم. ويصح فعلهما عن الحج والحج والعمره من الصبي مثلا لحديث ابن عباس ان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لي هذا حج قال نعم ولك اجر رواه مسلم ويرسل الولي حسنه قال ويصح فعلهما الحج والعمرة يعني من الصبي إجماعا. أجمع أهل العلم أن الصبي الذي لم يبلغ يصح منه إجماعا. لما نقول الفرق بين الصحة والإجزاء، يصح منه ولا يجزع عن حجة الإسلام، كل ذلك لأن في ذمة القول لا يرون صحة جواز حجة الصبي، ليس مكلف لها آراء، لكن دليل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ومن من ذكر وحكى الإجماع، ولا ينبغي أن يجي أحد خلاف هذا المسألة. قال ويصح فعلهما الحج والعمرة من الصبي نفلا، طبعا ما نقول فرضا ما يصح حتى يبلغ، نفلا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. رواه مسلم. هنا لما رفع هذا الصبي سأل هل هي وليته؟ قال امرأة رفعت صبيا في طويل باختصار رفعت مع علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا حج؟ قال حج ولكن يصح منه حج يصح وليك أجر. هل هو هل هي وليته؟ الله أعلم، لكن جماهير العلم على أنها أمه. اثنين، هل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الطواف طوفي قبله بنية طوفي طوافين طواف المدي وطواف المدي وسع سعيين؟ لا، كل ذلك. وان قال يا قفتي ونويت الحلم نيتين لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سهل علينا كثيرا من المسائل الخلافية. ولهذا يقول العلم لا يجوز حتى عليه الصلاة والسلام تأثر البيان في الحاجة. وقال أهل العلم ترك الاستفصال ترك الاستفصال مع الاحتمال ونزل منزلة العموم بالأقوال. يعني الآن كلام قام يحتمل أنها يعني تحتاج إلى اليقين والسعيين والطوافين، ويحتمل أنها محاصرة، ويحتمل أن احتمالات كثيرة، لكن ترك الاستفصال هي ترك الاستفصال مع وجود احتمال ينزل هذا الحكم الشرعي منزلة العموم من الأقوال. يعني إذا هذا حديث نأخذ حديثا عاما لا ينازع عنه أحد، أو يقصصه أو يطيبه عام ينزل في كل قضية في كل قضية وفي كل مسألة. هذه المقدمة حتى تأتي الآن ويأتي بعض الخلاف عند العلم في بعض صور الحامل والمحمول، يعني من يحمل صبيا وهل يجري قبله أو بعده، سيأتي هذا. نعم. ويحرم الولي في ماله عما لم يميز ولو محرما او لم يحج، ويحرم ما يميز بابنه، ويفعل الولي من ماله يحجزهما، لكن يبدا الولي برمي بنفسه ولا يحج برمي حلالا، ويطاف به بعين سراج او معمولا، ويستحال من العبد نفلا بعدم المانع. ويحرم الولي في ماله، لما ذكر الصبي انه يصح منه مثلا الحج والعمره بالاجماع، قال لنا الصبي هذا الذي لا يعني الفرق بين المميز وغير المميز، غير المميز الذي بدون سبع سنوات، والمميز الذي بلغ سبع سنوات لم يبلغ عشرا لم يبلغ لم يكن مكلفا. قال هذا الصبي الذي كما جاء الحديث رفع الصبي بمعنى ولا يمشي بعد سنة ويقاس أي حمل من سبع سنوات يسمى غير المميز. أما الذي قال المميز الذي بلغ سبع سنوات بلغ هو الذي يعرف الخطاب ويرد الجواب. قال ويرحم الولي في مال عمن لم يميز. الولي من هو؟ أطلق الفقهاء الحنابلة وغيرهم الولي ما لم يقل ويحرم أبوه أو أمه، الولي عند الحنابلة قيدوه لأن الولاية عامة وولاية مال، الكلام هنا في المال، المال لأن الولي هو ينفق من ماله الصبي. الولاية عند الحنابلة هو من الولي هو الأب والوصي والحاكم، إن لم يكن الأب موجود جاء وصيه ممن أوصى الأب أن يكون وصيا على أمه، فإن لم يكن وصي لا وصي ولا يتدخل الحاكم والقاضي، هو الذي يفوض أمر الصبي إليه كما قال عليه الصلاة والسلام أنا ولي من لا ولي له. طبعا الأحناء والمالكية يرون الأقرب نسبا وهذا أصح، الأقرب نسبا يعتبر وليا وهذا يقطع تفصيلات التي ليس على سبيل الدليل. ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم توسع يعني علميا لكن ما ليس كبير منها او كبير منها على سبيل الدليل. ان نقول الولي عام ان كان مامونا على الصبي وغالبا من اقرب الناس نسبا له ابوه عمه الى غير ذلك، وايضا امه أليس كذلك؟ المرأة في رفعت صبيا لهذا حجق نعم ولكن حجق إذن هي ولية. هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت عندك وكالة عن أبيه؟ هل أنت وصية عن أبيه؟ هل أبو حجق؟ ما سأل مباركة لأنها مأمونة على الصبي وهي أمه. والحنابلة قصوا الولاية المال بالأب إن لم يكن الوصي إن لم يكن الحاكم. وحديث ابن عباس عند مسلم صريح المسألة ليس به كبير تفصيل أو تقييد. وماذا بله المالك الأحناف والمالكية هو أصح أقربون السبل أقربون السبل. قال ويحمل وليه المال عمن لم يميز. جاء رجل يعني ولي على الصبي وهذا الصبي ترك أبوه له مالا فأخذ هذا الولي قريب من المال الصبي، هل يجوز أن يجزى لهذا الصبي من ماله ويتصرف هذا المال؟ خلاف العلم، قال الصبي ليس مأمورا شرعا أن يحج، كيف تتصرف في ماله؟ كيف تتصرف في ماله؟ الصحيح يجوز، الصحيح يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حج؟ قال نعم، قال نعم، ولم يستصرف هل من ماله حجه أم من ماله؟ أبلغ، والسؤال هل يصح؟ الحج والعمرة مع الصبي يصح بالإجماع، ولما نقول يصح يكتب له لا يكتب عليه يقعد يصح أي يكتب له أيضا العبادات ولا يكتب عليه مساوئ أو سيئات المخالفات ما يكتب نفسه الصبي إذا صلى وسلم عليه يكتب له، لكن لو فعل ما يخالف أو فعل ما ترى لا يكتب عليه يكتب له ولا يكتب عليه. النتيجة هل هذه الأجور والحسنات التي تكتب للصبي ما هي منفعة للصبي أو لا وخير للصبي أو لا ما انتهى، فهو الآن الذي يأتي هذا الولي وينفع على هذا الصبي من ماله يشتري له ما يسر عورته وما يقوم جوعته ويتبع جوعته الأحسنات أولى ومقدمة، فهل عليه العلم أنه إذا صح ما لم يضر بمال الصبي فعندهم ما يكون زيادة لا رأى هذا الولي أنه يحج هذا الصبي لا يكتب يحج. والصبي كالريح يعني كالريح في المهر ما أحد من يأخذه ويرفعه وينزله من ماله ليس لا يسلغ المهر يعني اختروا خلمية. أما المميز الذي يفرق بين التمرة والجمرة ويسمع الشطار ويرفع الجواب هذا الذي يعد من مية هذا ما أحد وسيأتي الكلام عنه. هذا الصبي هل ينوي وليه عنه اللهم اني نويت عن الصبي حجه او عمره؟ النيه انما الاعمال بالنيات هذا لا خلاف، لكن التلفظ اختار العلم الصحيح انها بدعه شو لا تلفظ، الله يعلم ما في القلوب ولا يعلم خلقه الخبير يعلم حالات العالم ولا يعلم ما في الصدور عليم بذات الصدور سبحانه. قال ويحمل الولي بمال عمن لم يميز ولو محرما ولو كان الولي محرما، لان بعض الفقهاء قالوا الشرط ان يكون حلالا مثل الاله التي تحمل الصليب السابق الذي اشترط ان يكون حلالا، قال ولو محرما بمعنى ان هذا الولي يريد الحج هذا السنه ونوى ان يحج بالصليب الصليب هو ولي له قال لا تحجني انت محرما وهذا محرم تأتي بني واحد الصبي هذا نقول على أيها الرأس تتسالك هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خص أم أطلق؟ أطلق لم يقل هل حجيت وهل أنت حاج؟ قال لهذا الصبي نعم ولكن أجل إذا يجوز قال ولو محرما أو لم يحج لم يستفصل صلى الله عليه وسلم المرأة هل حججت من قبل أو لا، خلافا لحديث شبرمة كما سيأتي. شبرمة يحج عن غيره، أما هذا يحج بغيره، فرق بل أن يحج عن هذا بالنيابة والاستنابة السلمة، وهو الذي يحج مع غيره ولو كلما أو لم يحج، هذا غير المميز. أما المميز الذي يميز له شرط، قال ويحرم المميز بإذنه، أي بإذن ولده. حج وعمر المميز لا بد أن يستأذن وليه، يقول يا ولي أريد أن أحج. لما؟ لأن الولي الآن هو الخنصبي، هذا فضلا ممن؟ من الولي نوى وعلى أن يحج للصبي، لكن هذا المميز لا يوجب على الولي حجته وعمره. لما؟ الصبي من 7 أو 8 أو 9 سنوات الذي يأخذ إحرامه أو الذي يقول لبيك اللهم حج نوى، صعب أن يبطل نيته، وأوجب على وليه أن يسعى معه. صحيح؟ ما يدخل يذهب على رأسه هكذا يطوف الهيام ويذهب على الأغراض على جهده وعدم رشده، صحيح؟ فأوجب على الولي أن يسعى معه وأن يتكلف الوقت والاهتمام، فإن لم يكن لا بد أن يستأذن يقول يا ولي أو يا فلان أريد أن أحج، بمعنى أنك تحج معي هل ترى أن أحج السنة هذه؟ قال نعم. لبى الصبي، لا بد أن يستأذن الصبي المميز ولي الله. نعم. قال ويحرم مميز بإذنه، أي ولي بإذن الولي. ومنهم من يعني الأحناف والمالكية بعضهم يقول لا لا يستأذن، لأنه لا يستأذن في الصلاة، يأتي الصبي ما يستأذن وليه، يقول الله أكبر الصيام يصوم المميز ولا يستأذن وليه. الشافعي ولا الحنابلة قالوا لا، لأن الحج به تمرد كرع وشق وعناء وصبر ورفقة مع الولي، وما تصرف في الماء خلاف الصلاة وخلاف الصيام ليس في تصرف في الماء، أليس كذلك؟ بلى من هذا الباب، وأيا كان المسألة في يعني خلاف، لكن الذي نرجحه أخذ من قول بعضهم يعني يصح في كلا الصورتين إذا كان أو في الصورة الأخرى إذا كان المال من مال الولي. الصبي من ما اختلف قاتله يحجب صبي لم يبلغ بعد ولم يؤمر شرعا، وحجته وعمرته فيها تصرف منها تصرف المال، ولا يجوز ان يتصرف في مال الصبي الا بمصلحه راجحه. اما الحج ان كان في حسناته ليس واجبه عليه، ليس بعد ما ليس مكلفا، اما سترته واكله وطعامه ومأواه هذه مما لا بد منه. فقال هذا لا يصلح بعض، لكن الذي نرجحه غير المميز الذي لا يستأذن ولا يعتني، يصح من ولي ان يحجده ولي عمله اذا انفق عليه من ماله، انفق عليه من مال الولي، وان انفق من مال الصبي على قول الذي ذكرنا حنابله وغيره يصح. قال ويفعل ولي ما يعجزهما، اي ما يعجز المميز وغير المميز، من رمي ومن سعي وطواف على الاقدام، اذا ما يستطيع ان يمشي سعيا وطوافا يحمله، واذا ما يستطيع ان يرمي يرمي عنه، واذا لم يستطع ان يلبي يلبي عنه، واذا لم يستطع بل غير المميز لا ينوي ينوي عنه، نية محلها أقل. يقول ابن عمر وغيره وعجائب وحفجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا نساء وصبيان فرمينا عن الصبيان ورمينا عنه، وابن عمر كان يذهب مع بعض الصبيات له، فمن رمى من استطاع يرمي منه رمى، ومن لم يستطع رمى عنه ابن عمر، وهذا باعتبار بالاعتبار. ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي نفسه، في رمي بنفسه، هكذا عندك في رمي بنفسه. الآن إذا جاء الولي ويحمل الصليب أو يقود الصليب ويريد أن يرمي الجمرات، يبدأ الولي يرمي الجمرات لنفسه أولا أو يرمي للولي الصغير، إذا كان حلالا هل يصح منه أن يلمع السبيل؟ يعني لم يكن حالك ما هو إلا مراد، هل يرمي عن السبيل؟ أصبح لا يرمي الحلال عن أحد، لأن الرمي لا يصح منه ابتداء ولا يصح منه نيابة، خلاف الطواف. الطواف يصح للحلال ويصح للحلال أن يستند أن ينوب عن غيره، لهذا لا يرمي عنه إلا إذا كان محرما، إلا إذا كان محرما. والطواف يجوز بفرقه، اما الرمي لا بد ان يكون محرما. لكن السؤال بعد هذا الشرط، هل يبدا ابريد نفسه ان يبدا على خلافه؟ منهم من قال يبدا بنفسه وهو اقرب دلاله، اقرب يبدا، ابدا بنفسه كما قال عليه الصلاه والسلام، ابدا بنفسه. وايضا لانه هو الاصل والصبي تبع. وحديث شبرمة بعموم ليس بخصوصي له دليل على ابتداء الناس، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة كما سياتي. فالبدايه تقدم، لكن لو ان احدا قدم الصبيه، بدا بالصبي يقول لي الوقت العام التسع ليس متم الزحام، سابدا بالصبي يلمي حتى يرجع ثم يرجع وادرك الزحام. فإذا قدم الصبية لمصلحة ثم دليل صريح منصوص يمنع أن يبدأ بالصبي عن نفسه، ما عنده دليل. لكن لو كان عندك متسع وعنده نوع اختيار يبدأ لنفسه العموم، قد لا الإنسان يبدأ لنفسه، يبدأ لنفسه. لكن السؤال لو طاف ورمى وسعى بنيتين، طبعا هذا الذي لا يحصل عنه الصبي ابن اشهر، وجاء الرجل يطوف بنيته، نيه عن نفسه وعن نيه عن الصبي، ويسعى بنيته، او يلزمهم بسعيين طوافين، سعي له وسعي عن الصبي، وطواف عنه وعن الصبي، والرم يرمي فلان عن الجمره الكبرى ثم يرمي سبع اخرى عن الصبي، هل ينوي بنيه واحده؟ احنا قالوا يجوز، هذا بعيد، قالوا يجوز وهذا بعيد، اقول بعيد في رمي الجمرات، اما في طواف السعي سياتي الخلاف فيما اذا كان مميز، اما غير المميز فالذي يرمي في نفس الوقتين ان لا بد من طوافين السعي من رمي لا باس، وجمعيه العلم على هذا القول لا بد من رمي من فعلين، لأن النية كما قال إحنا يقولون قال عليه الصلاة والسلام إنما أعمال النية، إذا نوى نية ما يمنع، نقول له هذه عبادتان وصلتان له يبتدي بنفسه أو بالصبيعة من خلال الذي ذكرناه، سواء في الرمي سواء في السعي سواء في الطواف. لا، إذا كان الصبي مميز يعني يعقل النية اتفاقا يجوز أن يطوف طواف واحدا وينوي الصبي ينوي، ويسعى حاملا للصبي وهو ينوي والصبي يجلس، لكن العلم الاخلاق فيما اذا كان غير مميز، اذا كان الصبي غير مميز. قال لا يعتد ولي من احسن على ان يبدا الولي برمي بنفسه ولا يعتد ولا يعتد برمي حلال، لما لان الحلال يصح منه ابتداء ولا يصح منه استناد، ويقال به اي بالصبي لعجز راكبا او مفرونا، اذا كان عاجزا مفرونا، اذا كان يستطيع ان يمشي فيحمل على نفسه. قال ويستحان ان العبد ينبلا مقاس، نعم، ويستحان ان العبد ينبلا لعدم المانع ولزمانه بنبله، ولا يحرم به ولا يحرم به ولا يحرم به ولا يحرم ولا يحرم ولا يحرم به، يعني لا يحرم الحج او نعم، ولا يحرم به ولا زوجته الا باذن سيد وزوج، فان حققا فلهما تحملهما ولا يمنعها من حج فرض او تشرك، ولكل من الروح فرض بارع منعه من احرام بنفسه كنفل جهاد ولا يحللانه من احرم. والقاضي نعم قال ويصحان الحج والعمرة من العبد نفلا لعدم المانع كما يصح منهم تصح من الصلاة والصوم يصح من باب أولى لأنه من أهل العبادة يصح منه الحج والعمرة نفلا بلا خلاف. قال ولم يكن بنذر إذا نذر العبد مع ربه حق لسيده ومنفعته حق وقصرا لسيده إذا جاء نذرا لا يتجرأ أن يحج أو يسر لأنه يحج أكثر وغير لسيده فوز حق سيده صحيح. والمرأة كذلك إذا حجت واعتمرت فوزت حق زوجها الذي هو واجب عليها في النذر والعبد ليس عليه حج او عمره واسطه لانه لا يسلم حتى يعتق. اما المراه سياتي لان اذا حجت اجزع سياتي هذا العبد الان في الحج بحقه سنه في هذا العبد نظر النظر واسطه الوفاء بالنبي واسطه فتلبس بواسطه فالاول لا يحل له ولا يجوز ان يحج ويحب نبرا بإذن سيده لكن إذا نطق بإذن سيده نظرا علي أريك أرى أن أحج هذا السنة تلبس هل لسيده أن يمنعه لا خلاف وجمالي أهل العلم على المنع ومنهم قال لا يمنعه لأنه واسط تلبس بواسط لكن لا يكون هذا الفعل منه ذريعة كل حج يأتي العبد والله يحج سنة علي عائلته لا قالوا إذا طريق أنه يعني نظر تلبس الواجب فانبغى الإعانة تعاون أن لا يحرم هذا العجب وجماعيهم على أن له أن يمنعه لأنه تلبس بفعل شرعي لم يأمر الله لم يأمر الله عز وجل وترتب على هذه الطاعة فهو حق واجب وأصل الشرع لسيده ترك واجب الإنسان ما يترك على ترك واجب صحيح ما هذا قلت لكم هذا هو الذي على الجماهير وإن كان بعضهم قال يجوز ذلك قال ويلزمانه بنذره إذا يلزم من قال يلزمان أن يلزم العبد لما نذر واجب عليه لكن السؤال ليس في النذر الآن السؤال في سعيده هل يأتي أو لا قال ولا يكون به ولا يكون إلا بإذن سيد وزوجه إذا الزوجة النفل لا يحل لها وكذلك العبد لا يحل له إلا بإذن السيد يعني إذن العبد من سيده وإذن الزوجة من زوجها فإن عقد أي العبد والزوجة فلهما تحليلهما. قال العبد لبيك الله محل وقال المرأة لبيك الله محل على السيد يجوز له يعني يباح للسيد ولزوجها يحلهما أن يفسخا الحج لهما هذا من حيث انتبه معي من حيث إذا كانت المرأة والزوجة إذا كان حجها ومرأتها نافلة أما إذا كانت فريضة قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه ولا تستأذن كما يقول أهل العلم جماهير العلم ليس للمرأة أن تستأذن زوج الحج لأن فرض الحج مأمور به بأصل الشرع وليس له أن يمنعها إذا اكتملت الشروط هذا في السنة هذه الأمر الآخر ما مضر ولا شيء لا تضيع. وبعض أهل العلم قال بل يجب عليه نفقة يجب عليه النفقة لكن أما أن تستأذن لما يجب على أن المرأة الحرة لا تستأذن زوجها ولا يحل له أن يمنعها ولا يحل له أن يمنعها بل كما قلت لكم منهم من نص على أنه لا يمنعها ويجب عليه نفقتها ولا يمنعها من حج فرض فرض كملت شروطه ولا لكل من أبوي حر عن أبيه وأمه لكل من أبوي حر بائع منه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يكلمه من أحرم هذا خلاف جار بين العبد وزوجه وبين الزوج وزوجها الآن بين الابن والبنت مع أمها وأبيها والابن مع أمها وأبيها الأول فيه هو حقوق والشريعة تأمر، لكن هنا الآن المسألة خلاف أوسع، الخلاف فيها يعني يتميز عن ما ذكر. قال: ولكل من أبويه كرم، سواء ذكر كان أو امرأة، بالغ يعني عاقل بالغ، منعه من إحرام نفله، للأب أن يمنع ابنه أن يحج هذا السنة نفله إذا الابن قد حج حجة الإسلام. أما إن لم يحج هل له أن يمنعه؟ إذا ما جاز له أن يمنع زوجته من باب أولى لا يمنع ابنه. ولا يطاع الأب أو الأم في من في ذات الورثة، ولا يطاعان أيضا في فعل مكروه من أمران بمكروه. وقال كثير بل بعض المحدثين: ولا يطاعان في ترك المستحب، ترك المستحب بشرط أن لا يترتب على هذا ضرر عليهما. مثال ذلك: طلب علم الآن، قال الأب لابني: أين ذاهب؟ قال: أريد أحضر درس. قال: لا، طلب عندك. هل من فعل أبقى هنا؟ قال: نقول النوافل لا يحل له ولا يطيعه التي لو منعه أن يتنفل أو أن يقوم الليل أو يتنفل بالصيام أو إلا المرأة الصيام إذا كان تفوت حق الزوج لكنه يساهل او لا يريدها. لا تصومي اليوم، لا تصومي الاثنين والخميس، لا تصومي، انا زوجي في امري عليك واجب، هذه ما لا تطيعه، لا تصومي الليل وتقوم بحقي في النهار، لا تطيعه. البقاء يقول: لا يطاع في ترك المستحب، لكن اختلف فيما كان تلك بقطاع تبني تقع في الحضر او تقع في السفر. ضيقوا في السفر، قالوا: الحج والجهاد ملازمان للسفر وفيه هواء الحقوق الأبوية، خلاف النوافل التي في الحضر. واضح ليس في هذا الجدل، نقول ما لم يترتب على فعل هذا المستحب ضرر على الأبوين أو مشقة على الابن فلا طاعة لهم، فلا طاعة لهم، بل شرعا يجب على الأبوين أن يأمران ابنائهما بالطاعة وقيام الليل وطلب العلم والاستواء إلى غير ذلك من النواهي. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال: بنفل كنفل الجهاد. الجهاد على قسمين: جهاد فرض عين وكفاية عين وكفاية. قالوا: كفاية في النفل يصف إذا أمر أو منع الأب، يصف إذا ما سوى من باب أولى. لما؟ لأن الجهاد والحج قلت لكم نظر الفقهاء إلى هذين العبادتين لأنهما من شأنهما السفر والبعد، لكن تيمية غيره يقول: إذا ترتب عليه مضرة أو مشقة فيجب أن يطيع أبوي. أما إن لم يترتب شيء ليس إلا من هوى فلا يطيعان في ترك مستحب. قال: ولا يحللان، أي لا يجوز لأحد الأبوين أن يحللان ابنهما إن أحرم. إذا الابن يقول: أبيه أنا حجزت حجة الإسلام وأريد أن أحج هذا السنة. إذا قال له: لا لا، لما يا أبي؟ قال: أريد هذا السنة حج لمنفعة تقصه، ذكرها ما اعتبر على ظنه يجب، حرام عليه. قال: لا أريد الحج، زحمة، قال لك أمام أستأنس بوجودك وهو لا يصل عليه، لا يجلس مطيعه. لكن إذا تلبس قال: لبيك اللهم حجا، وقلت لكم نافلة بحقه، لكن إذا تلبس وسكت وأتم الحج والعمرة لله، هذا المتنفل الذي هو الحج والعمرة في حقه، إذا أحرم بهما فقد تلبس بواسطة في إجماع أهلها، تلبس بواجب لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هنا قال: ولا يحللان، يعني وإن تلبس بالنفل هذا إذا تلبس به قال واجب لو أن يمنعانه قبل أن يحرم أو أن يحرم بشيء من العمرة أو الحج. ولا يحللان إن أحرم. نعم الوقت ها؟ نعم. وقال المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد ذاتا راحلة بآلاتهما صالحين من حده بما روى أكثر قومه بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الذات والراحلة وكذا من وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات. حسنت. قال والقادر لما ذكر الشروط ذكر القادر أراد أن يفسر ويبين ويشرح لنا معنى القادر. قال والقادر المراد فيما سبق أي من شروط الحج من أمكنه الركوب ووجد زادا مراحلا. هذا عليه جماهير أهل العلم, جماهير أهل العلم على أن القدرة والاستطاعة مناقص بإمكان الركوب, عفوا بوجود الزاد والراحل, ولهم دليل في هذا, دليل في هذا. أما دليلهم فذكره قال صالحين مثلي لما روى الدارقطني بإسنادي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة. هذا الدليل لما سئل عليه الصلاة والسلام يقول تعالى من بلغ أهل الله عن الناس أجل بيت المستطاع إلى سبيله ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة. قال هذا هو معنى القدرة كما بحديث ابن عمر قال السنة خمسة أجل بيت المستطاع إليه سبيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فسر القدرة والاستطاعة بالزاد والراحلة. رد عليهم المالكية, والمالكية لهم قول خارج عن الأئمة الثلاثة, قالوا ليس هذا شيء, القدرة وما أمكن الوصول للحج مع وجود مشقة, مع وجود مشقة معتادة, أما إذا زادت المشقة فلا, ما من سبب قدرته مشقة كما قال عليه الصلاة والسلام السبب قطعة من العذاب في مشقة واسعة. المالكية قالوا لا, الزاد والراحة ليس شرط بل الشرط ما أمكن الوصول به حتى لو وجد مشقة, بل بعض الناس يجد مشقة قوية شديدة ويصح منهم اجماعا لكن الشرع لم يأمر بها, لم يأمر بها. قال ما في ما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فقراء وقل منهم من كان ذا راحة وكانوا أقل الناس زادا أليس كذلك؟ فيقول صح منهم بل يأتيه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الأعراب من كل صوب فقراء فقراء. فالراجح ماذا بليه المالكية ما أمكن الوصول لما؟ لأمر أولا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث من الوصلاة الحسن البصري رحمه الله. ثانيا الفقهاء لا سيما الحنابلة اختلفوا في باب أو باب الزاد الراحلة. قالوا الزاد شرط لأنه إذا زاد المنزل قال مقبول, لكن الراحلة فرقوا فيما إذا كان الحاجة والدمر بعيدا عن مكة فهذا يحتاج إلى راحل, لكن إذا كان قريب من الإحجاج قال إذا هم لم تنضبط عندهم أو لم ينضبط عندهم شرط الراحلة. بل قال بعضهم لو كان الحاج بعيدا وجاء على قدمه هل يمنعونه من عرضه؟ قال لا ينسوا هذه أغلبية. ولو صح الحديث فخرج الحديث مخرج الغالب لأن ما من حال غالب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي الناس كانوا في الزمن الأول أهل القرى أهل مكة أهل مكة وأهل المدينة أهل مكة وأهل المدينة فكانت مكة لأهل مكة وكان حجاج على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام جو وفود حاجين حاجين. فيقول إذا صح الحديث فمحمول على الغالب. قال ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس الذين وفعوا إلى مكة قال الذي يملك زادا ورحلته. هناك من القاعدة ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له, ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له, يعني بمعنى أنه ليس قيدا خاص مخرج الغالب ولا يوجد كل قضية عينية, لا يوجد كل قضية عينية. والحديث كما قلت لكم ظاهره الضعف والإفساد. وماذا ذهب إليه ما كله أصح وأرجع؟ قالوا إن كان الصوم أي الحج بلا مشقة، مشقة معتادة، مشقة عظيمة، أما مشقة معتادة فما يفهمها أحد. بل قال بعضهم لو كان هذا الحاج ممن يعني يستطيع أو عارفه الحرفة والصناعة يعني يمشي ويقصف نعلاً أو ينسج صوفاً وليس عنده مال، لكن إنما يمشي أو يعالج الناس أو يحمل الحطب وبيعه من القرى، قال يجوز. بل قبل من ذلك قالوا إذا كان عليه المسألة يسأل الناس فقير، منذ أن عرف بهذه القرية ويسأل الناس. لو قلنا له لا تحج حتى يجيك مال قال سأنتظر، لكنه قال أنا عاد في السؤال الناس سنين وأنا أسأل الناس بحد أن ما قدر الله لي مكان يغني فأسأل الناس. قالوا هذا الذي عادته سؤال الناس لو أن الحج سؤال الناس ترون بعض الحجاج يحج معتبر أو معمل من العربة ويسأل الناس ويحج، فأنا سأل مالي حتى إلا ألعب حتى أنت من أهل المستعين. إذا كانت عادته في بلده الشهدة كما يقولون والسؤال فهذه ما حد من عمل بين غير الله عز وجل، هذه الطريقة تدور في الحصول على المال، لأنه يشحد ويمد يده ويأخذ مالا تختاف له لأهله ويلبس ويشرب عادته، فهذه عبادة ويسأل الناس إذا كان عادة منه. لكن هي أخوة من عمل الله، لكن لو بعد ثم لا يعمل الله. قال القادم المراد فيما سبقنا من ثلاثة الركوب ووجد زاد المراحل سن في آلتهما مثل قتل وما يسمى البردة والمحمل والرحم، يكون ليس يعني يأتي بزاد الحمار وجمل أجر نقول عندك هذه الراحلة، يقول لا من آلتها من لجام وحطام ومن قتل ومن ركاب ومن محمل فيأخذ من آلتها، مثل الآن السيارة ما ممكن السيارة تضعها ما لها كفرات وما لها شيء من هذا، لا لابد بآلتها. قال بآلتهما صالحين لمثلهم، أي ظل اشتراط الحنابلة وغيرهم أن يكون الزاد والراحلة تليق بهذا الإنسان، إن كان من أوسط الناس فشرط راحلته وزاده أن يكون طعامه ودابته من أوسط الناس، إن كان فوق ذلك فيكون زاده أعلى، إذا وجد دون ولا يسقط عنه وليس من المستطيعين، لكن إذا حج جاز، وإن كان دون ذلك وجد كثرة خبز وبقية خل فهذا كما هو في إقامته هذا ممن يستطيع. لو قال لا أريد أن آكل لحما أريد آكل بريدا نقول بل يجب عليك تأذن عند التأخير. أما الذي هو زاده وراحلته أعلى أقوى البرادين فقال الحمار الحمار وفي كثرة خبز وشرب الخل، قال لا، قال فقال هذا لا يسقط عن الحج لأنه ليس من المستطيعين، ليس من المستطيعين. هذا كلام ليس صريح هذا المسألة، ليس صريح المسألة، هذا كلام يعني فيه مراعاة أحوال الناس، تختلف الناس من حال لحال، لو كل الناس على هذا الحال ما حج أحد، وتجدون كثير من الأغنياء من ممن يعني حاله مركبه وزاده وطعامه في أهله منعم، لكن الحج لا يكفي، يركب الباصات يركب السيارات يركب الحبسات يأكل من موجود، وحج الناس من قديم وحديث. ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم شيء الى هذا، قال من طعام وقل او اكثر، لكن الفقهاء وقفوا الى هذه التفصيلات زياده مراعاه او ضابط الاستطاعه، هم يقولون يصح منهم لكن لا يفيد احد لانه ممن لم يستطع. مر عليه فيما قال لي الله قال لما روى الدار الكفري باسناد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال سلام قرته، وحديث كما قلت لكم من رواية الحسن البصري مرسلا ولا يسأل. قال وكان لو وجد ما يحصل به ذلك، فلان ليس عنده زاد ولا رحمه لكن عنده مال عنده رزق، يقول هذا المال اشتري به زادا ورحمه، لا يحصل ان يكون عنده عين الزاد وعين رحمه، عندك ما اشتري به فيجب عليك. بهذا ينتهي هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك بعض السائل يسأل يقول عن ترتيب الأذكار بعد السلام الواردة في كتاب تحقيق السلام، وترتيبها بين اللهم انت السلام ومنك السلام، ترتب كما قلت في الكتاب؟ يا أخي أكيد الزرق قرأ مرتب معنا، هذا يترجح لدينا ترتيب، الذي يترجح لدينا ترتيب والأذكار، والذي يسمعه يعني ليس له دليل يعني ما هذه التي يعني الإنسان يذكر الأذكار لكن الواقع مع ترتيبها فالأدلة التي ظهرت في كتاب تحقيق السلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت بأنها مرتبة وليس مقام تصحيح هذا الإنسان، لكن يعني بعض الناس نظر إلى هذا الكتاب واستحسنه ولكن غلب عليه أنه خالف مشهور، المشهور ليس عليه انعكاس، ليس بل بعض الناس إذا سلم الإمام سلم قدره تجده ينهج بالأذكار مباشرة، يعني ما قل يعني ترتيب لا لا يعني يقدم لكن نحن اشتغلنا بالتسجيل الذي دلت عليه الدل الشرعي، وكتابنا عرفنا على الجهد دائما انه اذا طلبوه ولا انه يجيز، وتشجيعنا كان يعني بعمومات الادله، منها ما هي ادله عامه على التسجيل ومنها ما خاصه، ولذلك فلنا وجهه في هذا. نعم. ومن يعني اخذ على المشروع او مشروع على التداول فله يعني لا عرفه الايام التشريق وايام الحج يعني، لكن عرفه يرجع من بعد الظهر من دون عرفه الفجر وينتهي الى فجر اليوم العاشر، وسياتي ان شاء الله. اذا اراد الى قامه الصيام بنيه صوم الست ثم غير النيه بعد يومين من صيامه الى اظهر المغرب يجوز إذا بين النية قبل الفجر. النهار بلا نعم. هنا قد يسأل السائل يقول إذا تعارض عالمان في حديث واحد أحدهما صححه والآخر ضعفه وكلهما أئمة إذا كان يصير عنده آلة الترجيح، لكن إذا نظر إذا كان طالب علمي من بري تصحيح هذا في رجال وهي إلى ذكر هذا يعني ما وجه التضعيف فيه، أهل قالوا لا يقبل الجرح أو الناس التضعيف إلا مفسر خلاف التصحيح يعني، فطالب علم إذا ما عنده آلة التجريح وما وجه التجريح هذا صحة التجريح هذا طاعة فلا يطلق نفسه على ذكر الكتب لا تعلم أن من عنده الآلة وهي أسلم المبل يرجع أحد القولين. إذا أخطأ السائل يقول إذا أخطأ المتعب الأذان هل يجوز أن أكمل من حيثما أخطأ الأذان الجمل منفصلات إذا مثل عضو منفصل نسي عضوا الأذان حينما أخل منه. ويسأل يقول ما صحة قول عمر رضي الله عنه؟ هذا كلام كان قريب يعني فاصل يسير، أما إذا فحش وجلس وانتظر إلى يغني الأذان كاملا. يقول مدى صحة قول عمر رضي الله عنه من استطاع الحاجة فلم يحج فليمضي إن شاء يهوديا أو نصرانيا؟ هذا صحيح حديث من أصحاب عن عمر ومن من نظر عمر أن ترك الحجة ترك الحج تهاونا فهو كافر، هذا قول مشهور عن عمر وأقول في بعض الأحيان والرواية نعم. يسأل يقول جزاك الله خير هل يجوز أخذ الضباعي والإمام؟ الضباعي يجوز أخذ لذا نهى عن النهي هي نهى عن الصلاة مع السباع وعن ذي نار وذي مخلب، النار عن صدره الذي يقتل بنابه وينس بنابه ويصطاد بنابه، والمخلب الذي يقتل ويصطاد بمخلبه، ما من خير من الحمام الا له مخلب وما من حيوان مخلب الا له نعم صحيح حتى الإنسان له نعم، لكن يحسب الصلاة للنار الذي يختلف بالنار هي يعني شفرته وسهم وسلاحه، الضبع لا يفسد الجنان. الضبع حيوان أقرب يعني إلى البقر حتى في جسد بقرة. هو إذا هجم على فريسة لا يقتلها ويتم ضبعا نفسه فريسة من نحلها حتى تموت مباشرة يقول منها يأكل بناره بقوة السنان ينعش ليس وهو من القمامات من الفرد يأكل جير حيوان من الجير حي أكله حي أكله ليس لا يفسد بناره بل يفسد بناره فرق بين السباع الذي استفاد بناره الكلب الكلب هو العرب الكلب الأسد والذئب وثعلب والنمل وغير ذلك تجوز وبعد وكر بين الذين نعم صلى الله عليه وسلم يقول قيام اليمين بفعله عنه وعن الولي خاص بأفعال الحج فقط هل قيام الولي بفعله عنه وعن خاص بأفعال الحج يعني ما يصح في العمره مثلا لا لا يصح مما يجوز الدنيا نعم خاص بأفعال الحج أذكار لا ينسى الرجل سبب وفي أشياء كثيرة يقوم بها الأركان غيرها والتالي لك يعني إذا فانا وحجنا عن أبي أصلاف السلام حديث جابر ومعنى النساء والصبيان كلنا يلبي عن الصبيان جميعا يعني. التالي ليس نعم والرجل ليس رجل النساء ان شاء الله ان شاء الله باذن الله صلى الله عليه وسلم قريب ان شاء الله مو قريب ان شاء الله سنه ان شاء الله البديل ذكرناه في المنهج العلمي البديل ذكرناه في المنهج العلمي ذكرنا ما فرضنا نعم جزاك الله الله اعلم